قال رحمه الله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والاستثناء هنا مختلف فيه، فقيل هو منقطع بمعنى لكن من استرق من غير دخول، فهذا ربما يسمع شيئا ويأخذ شيئا من أمر السماء فيلقيه على وليه من الكهنة، لكن من غير دخول السماء، فالسماء محفوظة لا يدخلها أحد إلا من استرق، لأن الله يقول: وحفظناها من كل شيطان رجيم، لا يدخلونها إلا من استرق، لكن من استرق من غير دخول، فيأخذ شيئا من ذلك ويلقيه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الله قادر على منعه لكن يبتلي عباده. إلا من استرق فهذا يأخذ شيئا لكن ما يدخل السماء، السماء محفوظة وحفظناها من كل شيطان رجيم، الدخول ما يدخل لكن يسترق، فعلى هذا الاستثناء منقطع. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، لكن من استرق فيأخذ هذا الذي استرقه من غير دخول، هذا وجه الانقطاع. والسمع بمعنى المسموع، إلا من استرق المسموع فيأخذه ويلقي على من كان من أوليائه من الكهنة. والشياطين كما هو معلوم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السمع، فيسترقون ما يسترقون أو فيسترق السمع من الملائكة ويلقون على أوليائه من الشياطين من الكهنة، كما جاءت به السنة، سيأتي ذكر الحديث، وأنهم يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى الموضع الذي يسترقون فيه السمع، وبعد ذلك يلقون على أوليائهم. وقيل الاستثناء متصل، إلا من استرق فإنها لا تحفظ منه، إلا من استرق فإنها لا تحفظ منه السماء فيسترق، ويأذن الله سبحانه وتعالى له بالإذن القدري سبحانه وتعالى أنه يأخذ هذا ويدخل السماء، هذا استثني من الحفظ، فيكون الاستثناء متصلا، إلا من استرق السمع فإنها لا تحفظ منه، وعلى الأول لكن من استرق السمع يستمع من غير دخول، أما الدخول فهي محفوظة لا أحد يدخلها، وحفظناها من كل شيطان رجيم، لا يدخلها، لا يدخل أحد السماء، هذا على أن الاستثناء منقطع، وعلى أنه متصل إلا هذا المسترق فإنها لا تحفظ منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بلوى، فيأخذ هذا ويلقيها على ذلك الفاجر ويكذب معها 100 كذبة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالاستثناء. وقول فأتبعه شهاب مبين، قيل قد يدركه قبل أن يوصل هذه الكلمة إلى وليه من الكهنة، وقيل لا يدركه هذا الشهاب ويلقي تلك الكلمة على ذلك الكاهن ويكذب معها 100 كذبة، فهو محتمل أنه قد يدرك هذا الشهاب فأتبعه شهاب مبين، هذا المسترق للمسموع، هذا لا يترك، يتبعه بعد ذلك شهاب واضح جلي يرى للناظر، يتبع هذا المسترق للسمع، واتباعه لهذا المسترق للسمع إما أن يكون مع إدراك يدركه قبل أن يلقي الكلمة فيقطعه عن خبر السماء ولا ينزل خبر السماء إلى الأرض، لا ينزل خبر السماء، لأن هذا المسترق للسمع الذي أذن الله له الإذن الكوني بالإذن الكوني القدري ابتلاء اختبارا يسترق هذا المسموع وينزل به، لكن يتبعه شهاب واضح مبين فيحرقه أو يخبله أو يفعل فيه ما شاء الله سبحانه وتعالى من الفعل، أي هذا المسترق. وهذا المسترق هل يوصل هذه الكلمة أو لا يوصلها؟ في احتمال أنه يسترقها ويوصلها قبل أن يحرق، قبل أن يحرق يوصل هذه الكلمة إلى وليه، ومحتمل أنه لا يوصلها بل يحرق قبل أن يوصل هذه الكلمة فيحفظ خبر السماء منه. وقد جاء في الحديث أنه يأخذ الكلمة ويلقيها على وليه ويكذب معها 100 كذبة كما سيأتي، فبعضهم يقتله الشهاب قبل أن يصل، وبعضهم يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد فيأخذ هذه الكلمة ويصلها إلى وليه الكاهن، ويبتلى بها من يبتلى من الضعفاء ضعفاء الإيمان، ويكفر بها من يكفر فيصدق الكاهن فيكفر والعياذ بالله، فيأتي بهذه الكلمة التي هي صدق من السماء، سمعها هذا المتعاون مع الخبيث، سمعها من السماء وهي كلمة حق، ويكذب معها 100 كذبة فيصدق الناس الحق والباطل، صدقون الذي سرق ذلك ويصدقون أيضا الكذب الذي خلطه بالصدق، فهذا ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل السماء محفوظة، إما أن تكون محفوظة من الدخول فلا يدخلها، يسترق سمع من غير دخول فيأخذ المسموع لكن ما يدخلها، أو احتمال آخر أنه يدخل وهذا استثناء متصل ويأخذ تلك الكلمة، وبعد تلك الكلمة هل يترك يأخذها ويمشي؟ لا، فأتبعه شهاب مبين، شهاب واضح يتبع ذلك المسترق، إما أن يحرقه قبل أن يصل إلى مقصوده ويلقي تلك الكلمة على الكاهن، وإما أن يتمكن من إلقائها ابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى فيلقيها على وليه ويكذب معها 100 كذبة فيكفر من يكفر من الناس بتصديقه. هذا معنى مختصر لما ذكر في هذه الآية، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والشهاب النجم، وقيل شعلة، قيل نجم شهاب وقيل شعلة تتبعه تحرقه. قال رحمه الله قوله تعالى إلا من استرق السمع، لكن من استرق السمع واقتصر على الانقطاع في الاستثناء، فإن الاستثناء المنقطع يقدر بلكن، لكن من استرق السمع فهذا يأخذ الكلمة ويتبعه شهاب مبين، فعلى هذا التقدير استثناء منقطع لأن المنقطع هو الذي يقدر بلكن. قال لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والشهاب الشعلة من النار، وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا ويسترقون السمع من الملائكة فيرمون بالكواكب فلا تخطئ أبدا، فمنهم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله، ومنهم من تخبله فيصير ومنهم من تخبله فيصير غولا يضل الناس في البوادي. لا غول، ما في غول، أو غول ما في غول، هذا يحتاج إلى دليل أنه يصير غولا يضل الناس في البوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى ذلك، لا هام ولا غول ولا صفر، وإنما العرب كانت تعتقد هذا أن هناك غول وهناك هام إلى آخر ذلك، ما في غول ولا شيء، هذه من خرافات العرب كانوا على هذا، فما أدري لماذا قال هنا فيصير غولا يضل الناس في الوادي أو حيث يشاء، منهم من تخبله فيصير غولا يضل الناس في الوادي، هذا كان من عقيدة أولئك، فجاءت الشريعة بنفيها وأنه لا غول، وقد كان الناس يقولون عندنا هنا الغاوي سيأخذك الغاوي، وأنه يتلون وأنه يتشكل إلى آخر ذلك، يسمونه بالغاوي الذي يغوي الناس، والعرب سميه بالغول، ولا غول ولا غاوي ولا شيء، هذه اعتقادات أبطلتها الشريعة وصححت المسار فيها. انظر هل أحد علق على كلامه هنا وأنه فيصير غولا، والشريعة قد جاءت بنفي الغول، فالحاصل المصنف يقول فيرمون بالكواكب فلا تخطئ أبدا، فمنهم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث إن شاء الله، ومنهم من تخبله فيصير غولا يضل الناس أو يضل الناس في البوادي. قال اختلف في الشهاب هل يقتل أم لا، قال ابن عباس الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل، قال الحسن طائفة يقتل، فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان، أحدهما أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم، فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء ولذلك انقطعت الكهانة، والثاني أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه إلى غيرهم من الجن، ولذلك ما يعودون إلى استراقه، ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق، ذكره الماوردي. قال القرطبي القول الأول أصح أنهم يقتلون قبل إلقائهم استرقوه، قد جاء النص أنهم ربما بعضهم يلقي ما استرق فيكذب معه الكاهن 100 كذبة، فالذي يظهر الله أعلم أن بعضهم يدركه قبل أن يصل إلى وليه فيقتله هذا الشهاب، وبعضهم ربما يتمكن من إلقاء تلك الكلمة إلى وليه قبل أن يدرك الشهاب، فيأخذها ويكذب معها. فعلى ما ذكر والله أعلمه الأقرب أن بعضهم يقتل الشهاب قبل أن يصل الولي، وبعضهم لا يدرك الشهاب، لا يدرك الشهاب فيلقي تلك الكلمة على وليه، وربما ألقاها قال إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب فيضمه ويكذب معها 100 كذبة. فهل يتمكن ثم يحرق بعد ذلك؟ هذا ما هو ما فيه بعد، أنه يتمكن ثم يحرق بعد هذا سلسلة، هذا يأخذه وهذا يأخذه إلى أن يصلوا إلى الأخير، هذا إلى أن يصلوا إلى هذا المجرم. وهذا الذي يسرق يحرق الشهاب، يحرقه الشهاب، إما أن يكون بعد الإلقاء أو قبل الإلقاء يحرق الشهاب بعد الإلقاء، وهم سلسلة هكذا كما شبههم سفيان وبعض الرواة، سلسلة كل واحد فوق الثاني يسترقون السمع، فيأخذ هذا وينزل بها إلى أن تنزل إلى تحت، الأعلى يأخذها ويوحيها إلى أن تنزل إلى ذلك الكاهن. فهذا ما هو بعيد أنه يقتل على كل حال، لكن يقتل إما قبل الإدراك أو إما قبل الإلقاء أو بعد الإلقاء إلى من دونه، وهكذا السلسلة تنتهي. فليس بعيد ما ذكر القرطبي أنه يقتل. لكن القتل على ما ذكر من التقسيم. قال رحمه الله، لأن الحديث قد جاء يا أخوان في هذا أنه يلقيها على ولي فيكذب معها، يقرقرها قرقرة الدجاجة فيكذب معها في أذنه فيكذب معها 100 كذبة، هذا يدل على أنهم ربما ألقوها إلى الأولياء قبل أن يدركهم الشهاب. وأما القتل فيقتل ويرسل إليه ذلك الشهاب. قال رحمه الله، فيصير غولا يضل الناس في البوادي. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو، قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وبعضهم ضبط خضعا، خضعا بفتحتين، قال خضع خضعانا خضعا بفتحتين من الخضوع، في رواية بضم أوله وسكون ثانيه، خضعانا وخضعانا لغتان. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي خاضعين لله سبحانه وتعالى، لقوله كأنها سلسلة على صفوان، صفوان الحجر الأملس، صلح صوت السلسلة فيه، الحجر الأملس الذي هو صفوان تصلح صوته إذا جرت عليه السلسلة، مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، فالصفوان هو الحجر الأملس. قال لقولك أنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق، قالوا للذي قال الحق، أي الذي قال لهم ماذا قال ربكم؟ قالوا قال الحق، فهو الحق ويقول الحق سبحانه وتعالى. قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، ووصف سفيان بكفه فحرفها، وصف سفيان بكفه فحرفها جعلها مائلة، معنى أعلى وأسفل إلى تحت، كلهم متعاونون على الشر والعياذ بالله، ويبذلون المهج والأنفس من أجل الوصول حتى يضلوا الناس، فهم ساعون في إضلال الناس ولو على حساب النفس، ولا يموت ولو يموت، أهم شيء يصل إلى الغاية التي يريدها، وما هو ضروري عن طريق يعني تحصل الغاية، لا، ولو لم تكن عن طريق غيري سيقوم به هذا الأمر بعدي، وهم متعاونون على الشر، أنا سأفعل ولو متت، وهذا الثاني والثالث والرابع إلى أن يحققوا المقصود، لا يتعبون ولا يكلون ولا يملون أهل الباطل، ونحن ربما يداخلنا الملل، ولنا غاية عظيمة يحبها الله سبحانه، إيصال الدين وإيصال الخير للناس، ربما يداخلنا الملل ونتعب ونفتر وأهل الباطل ما يفترون، الشياطين وأعوان الشياطين من الرافضة والملاعين ما يكلون يبذلون الأنفس لأجل الوصول للغاية التي يريدونها، الغاية الشيطانية. فئام من الناس تموت، تقول ما ينتهون هؤلاء، ما يملون ما يخافون، فئام من الناس تموت ما يبالون حتى يصلوا إلى ترسيم الرفض، ترسيم الكفر في أرض الله سبحانه وتعالى. أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ونحن أهل الحق نمل ربما، ويداخلنا الملل ويداخلنا التعب والفتور إلى آخر ذلك، وما نقول نحن نبدأ وغيرنا بإذن الله يكمل المسير، والخير سينصره الله سبحانه وتعالى، ولا شك هذا الذي نعتقده. لكن المتقدم منا ربما يحصل له الملل ويترك الدعوة ويفتر ويترك ربما التدريس ويترك الخير الذي هو عليه، وبعضهم ربما ترك المدار، ترك المساجد للعسكرة وإلى غير ذلك من أمور الدنيا. هؤلاء متفرقون للشر، جماعة من الشياطين يسترقون السمع، وجماعة آخرون يفعلون لهم وظائف أخرى، وجماعة كذا لها وظائف أخرى، كل أحد يقوم بوظيفته. ونحن قد جندنا الله لهذا، أننا نقوم بوظيفتنا هذا، لا داعي نذهب عسكرة ولا نذهب أمور أخرى، غيرنا سيتعسكر وغيرنا سيفعل كذا وغيرنا سيقوم بوظائف أخرى، ونحن في هذا السير حتى نلقى الله. هذا الذي ينبغي أن يكون عند أهل الحق، خلاص أنت قد وفقت لهذا، استمر على هذا الخير، والله لن يضيعك أبدا ولن يترك عملك، وغيرك سيقوم بشؤون أخرى. لكن لا ننافس أهل الدنيا، نزاحم أهل الدنيا، وأهل الباطل كل واحد له وظيفة ومقام معلوم لا يتجاوز هذا المقام. الرافضي الذي هو في المعارك المعارك، والذي هو في التوجيه والإرشاد في التوجيه والإرشاد، والذي هو في الشر في الشر، وكلهم في الشر. وهؤلاء الشياطين أيضا مثلهم الذين يدرسونهم، فيبذلون المهج والأنفس من أجل الوصول إلى الباطل وتحقيق الباطل الذي يريدونه. نسأل الله العافية. الهمم ضعفت عند كثير من إخواننا، وصار يميل بعد أن كان حافظا للقرآن وإماما للمسجد، ترك مسجده وعلى العسكرة لأنه فيه راتب 2000-1500، ترك المسجد وصار المسجد شاغرا. فإن الإمام قالوا والله الجبهة، والجبهة جزاك الله خير أنت على خير، لكن هذا المكان من سيغطي الآن؟ من سيغطي هذا المكان؟ ما في أحد سيغطيه. ويبقى المسجد كل يوم تقدم يا فلان تقدم يا فلان، هذا خطأ. مثل هؤلاء لو أهل الشان يردونهم يقولوا ارجعوا أماكنكم، أنتم تنفعون الناس أكثر في تلك الأمكنة، وغيركم سيقوم بها، يقوم بهذا الذي أنتم تريدون الآن، غيركم سيقوم به. هذا هو الذي كان ينبغي، كل واحد في مكانه ينفع الناس، هؤلاء ينفعون وهؤلاء ينفعون. قال رحمه الله: وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، ووصف سفيان بكفه فحرفه وبدد بين أصابعه، أي فرق بين أصابعه سفيان. فيسمع أحدهم الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيكون كذا وكذا، لا إله إلا الله، كهانة. فيخبرهم بأمر غيب سمعه من السماء واسترقه. ابتلى الله من ابتلى بالكفر بعد ذلك، أليس قد قال لنا كذا وكذا؟ إذن هذا صاحب حق، ما يجيب شيء كذب، فيصدق الكذب والكفر معه. قال: وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيكون كذا وكذا. التحصن بالعقيدة السلفية أمر مهم جدا، وإلا والله أن الشبه قوية، ما هي سهلة على عوام الناس الذين ما عندهم حصانة بالمعتقد الصحيح، يصدقون، لأنه يقول لقد أخبر بكذا المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، يخبرون ببعض الأشياء وتكون، وهو خبيث يتعاون مع هؤلاء الفجر الذين ما أعطوه ما أراد إلا بعد كفره، فيصدقون. الحاصل هو ابتلاء من الله، فمن تمكنت العقيدة من قلبه، والله لو يمشي على البحر، هذا يجري على البحر، يمشي البحر، ما فيش حد يمشي عليه، هو بسيارته يمشي، ما هو بنفسه، بسيارته يمشي في البحر. يا ناس شوفوا يمشي في البحر، هذا رجل عجيب، هذا ولي من أولياء الله، هذا دجال من الدجاجلة، ينظر إلى عمله كيف هو مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف هو مع الطاعة، مع العبادة؟ كيف هو مع الخير، مع القرآن؟ فينظر بعد ذلك، هذه كرامة ولا دجال من الدجاج لا يسحر عين الناس؟ فالناس ربما ينبهرون، يرون بسياراته في البحر يمشي، سيارة في البحر ما هو برجوله، بسيارته يمشي، الناس ما تصيح تمشي بالبحر بالسيارة، وهذا يمشي بالبحر بالسيارة، يصدقونه، وهو كذاب معروف بالكفر والكذب والعياذ بالله. لكن أهل العقيدة الصحيحة يعرضوا عمله قبل أن ينظروا إلى سيارة أهله وإلى مشيه في البحر، يعرضوا عمله على الكتاب وعلى السنة، أين هو من الكتاب والسنة؟ فإن خالف الكتاب والسنة فهو دجال يستعين بالشياطين تحمله من تحت، تحمله من تحت وهو يمشي، وهو كأنه يرى الناس الآخر، والشياطين لهم قوة جعلها الله سبحانه وتعالى، فربما تحمله وتذهب به إلى الحج، يحج ويرجع ويكذب على الناس، يغلم ظروف فلان هو حج السنة هذه، سألوا عني حجيت ولا ما حجيت؟ يا فلان كيف حجيت أنت موجود عندنا؟ سألوا فلان، قولوا لو رأيت فلان في عرفة ولا ما رأيته في عرفة؟ انظروا يخبركم، سيقول لهم نعم والله رأيته وتحدثت معه، ربما وجلست معه، وهو الشيطان حمله إلى تلك الأماكن ورد سريعا وفي غاية السرعة، جاءوا بعرش تلك الملكة من اليمن مباشرة إلى الشام، في لحظات أتوا به إلى الشام، فأقدرهم الله على بعض الأشياء. لكن السلفي يقول أنت كذاب، لا يمكن أن يكون هذا، أصحاب الطائرة يحتاجوا ساعة ساعتين وأنت لحظات تؤدي المناسك ترجع، أنت كذاب دجال مباشرة يكذبه، وأنك معك شياطين أو أحد يتشكل على صورتك، إن لم تكن أنت المحمول إلى هناك أو شيطان يتشكل على صورتك يعينك من أجل إضلال الناس والثقة بك وأنك ولي من أولياء الله، فيتشكل الشياطين قد أقدرهم الله على التشكل. فما يصدق السلفي صاحب العقيدة الصحيحة، يصدق الأغمار المساكين الذين هم أتباع كل ناعب. قال فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيكون كذا وكذا، ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا الذي قرأناه. فالعقيدة، العقيدة سلامة المعتقد، هذا من أهم المهمات، فلا دخول الجنة إلا بسلامة المعتقد، دخول حالي أو مآلي، ما في دخول الجنة إلا سلامة المعتقد، هو الذي بإذن الله يدخلك الجنة. 99 سجل جعلها الله صفر على الشمال مع التوحيد ومع العقيدة ومع الخير، مع الخير تطيش كأن لم تكن. فالعقيدة، العقيدة والحفاظ عليها مهم، أعمالنا قليلة، مساكين ضعفاء ومعاصينا كثيرة، في أن نحافظ على هذا المعتقد لا يتلوث علينا بهؤلاء الفجرة الذين أضلوا العوام والله وأضلوا الناس. ولا الأعمال كما تعرفون، كل واحد يعرف نفسه، قال الفرق بين الشيطان والجن، الجن من الشياطين إلا إبليس كان من الجن فهو أصل الجن، ومادتهم مخلوقة كما تعلمون من النار، فالجن من الشياطين. قال كيف الجمع بين دخول الشياطين السماء وبين قول لا تفتح لهم أبواب السماء؟ في تعارض كثير من الأدلة عامة ودخلها التخصيص، هنا قد قال الله إلا من استرق السمع، بعد أن ذكر العموم الذي هو وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع، لله حكمة بذلك. ثم هذا لعلها تحمل على الأرواح، أتفتح لهم أبواب السماء، ترد إلى الأرض. وإلا النصوص، كثير من النصوص العامة ربما دخلها التخصيص وما في تعارض بينها، فيبقى العموم على عمومه إلا هذا الخاص يخرج، فيبقى العموم بعد خروج الخاص على عمومه، ولا يلغى عمومه، يقال هذا دخله التخصيص لأن هذا ما في عموم فيه، لا، العموم يبقى على ما هو عليه، إلا هذه الجزئية الخاصة تخرج من هذا العموم، ولا يجوز لأحد أن يخرج شيئا من العمومات إلا بنص، إلا بنص هو الحاكم القاضي في الإخراج، وأما أنت فليس لك الإخراج من النصوص العامة شيئا، فيبقى العموم على عمومه، وما جاء النص بتخصيصه فيؤخذ هذا الخاص فقط من هذا العام ولا يتعداه. قال: لا شك أن الله قادر على أن يجعل الجن تسمع خبر السماء، ولكن الله لماذا جعلهم يسمعون خبر السماء؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما أنصح تسأل مثل هذه الأسئلة. فالله يفعل ما يشاء، يبتلي عباده بما يشاء، ستتدرج إلى البلوى والعياذ بالله. لماذا خلق الشيطان؟ كان ما يخلق الشيطان ونسلم نعبد الله جميعا. الله خلق جنة ونار وقال إني كليكما ملؤها، وخلق جهات وخلق خير كثير، وذكر أحكاما سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب، ويظهر بهذه الأحكام وهذه الابتلاءات الصالح من الطالح. ولو لم تكن هذه الابتلاءات لا كان الناس على ما تعلمون، لكن الله خلق الشيطان ليبتني العباد، وخلق جنة ونار ووعد بملء كلتيهما سبحانه وتعالى، وخلق الجنة وجعل لها سوق يتنافس به الناس، خلق النار وجعل لها شبهات والعياذ بالله، من دخلها أو خاض هذه الشبهات تضرر جدا. فخلق الجنة سبحانه وحفت بالمكاره، وخلق النار وحفت بالشهوات، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وجعل لك عقلا تدرك به الضار من النافع، وأرسل لك رسلا وأنزل لك كتبا للبيان والإيضاح. كذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الآية كذلك نصرف الآيات، نعم، ولتستبين سبيل المجرمين بالرفع فاعل. وهكذا أدلة الابتلاء الفلام ميم حسب الناس أن يتركوا إلى آخره، إن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وذكر الحكمة: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ابتلاء. فهذه الأسئلة ما أنصحك بطرحها، فالله قد قال: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ابتلاء. والجواب العام معلوم للابتلاء، الجواب العام معلوم، أما تفاصيل ذلك فلا نخوض فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.